اللهم نعوذ بك من شر الغافلة. الغافلة كما ذكرت الواحد بيعيش المرحلة اللي هو فيها بخيرها وشرها زي ما بيقولوا، أو حقوقها وواجباتها. وهذا وضع الواحد قد يجده لا يستطيع أن يقود فيه أو يستمر فيه بصورة يعني مستمرة، وإنما بتتقلب المراحل اللي بيأخذها الإنسان طبيعة الحياة، ولكن بتظل كما ذكرت ثوابت إذا تخلى عنها الإنسان بيحدث له مشاكل، تحدث له يعني عقبات صعبة مش سهلة. فبيحاول بقدر الإمكان يدور على البدائل المناسبة المتاحة الممكن، أي شيء يعني يغطي ما قد تم التخلي عنه أو البعد عنه أو فقدانه أو إلى آخره. هذه الأشياء كلها طبعا بتحدث في الحياة، ولذلك بنجد الناس المرتاحة والناس التعبانة، وهناك من هو فاهم ويكون حريص في تعامله مع الآخرين، وهناك من يستطيع أن يعني لا يهتم أو لا يبالي، وقد يعني يسير مع في طريق صعب معقد ويصحب معه البعض، وهذا خطر بلا شك.